الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا النبي المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمير المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام. الإمام المطلب القرشي الإمام الشافعي الذي جاء فيه الحديث عالم من قريش يملأ الدنيا علم. لذلك الإمام أحمد جلس في مجلس فسألوه مسألة فقال في كتاب الله قالوا لا قال في كتاب سنة السلام قالوا لا قال أقول بقول الشافعي بعدما قال في قول الصحابة قالوا لا قال أقول بقول الشافعي ويأخذ بهذا الحديث. الإمام الشافعي أنا ترجمت له في الكتاب في كتاب متن شجاع فلا أطيل لكن الإمام الشافعي وصفه أحمد وصفا دقيقا قال كان كل واحد منا عيب ما يستطيع أن يرد على أهل الرأي. نتكلم بالحديث يقولون لنا المقدمة والنتيجة والأصل والفرع والمطلق والمقيد فقالوا كنا نقف أمامهم لا نستطيع لهم شيئا حتى ظهر لنا هذا الفحل. قال كنا نقول ونعد الفقهاء أطباء والمحدثين صيادلة فخرج علينا رجل طبيبا صيدلاني. ولذلك الشافعي لقبوه بإيش؟ ناصر السنة. شافعي ناصر السنة. لذلك من أهم ميزات هذا الإمام وميزات الفقه الشافعي بأنه أقرب الأقرب أنا أدين الله هذا كلام الألباني أيضا أقرب المذاهب على الإطلاق إلى السنة يا مذهب الشافعي وهو أقوى المذاهب لأنك لو بحثت في أكثر المحدثين المبطلين لا تجدهم إلا شواف. فهنا ميزة الإمام الشافعي أنه جمع بين المدرستين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي فتوسط فيهما فكان له ما قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سنده وفهم متنه وفهم المتن هو رأس الأمر الفقه العالي بذلك فله في الإسناد ولو في الفهم. لذلك قلنا من تكلم في الإسناد دون أن يعلم المتن فهو ضعيف ومن تكلم في المتن دون أن يعلم الإسناد ففيه ضعف فلا وبوابة العلم إتقان العقيدة فمترابط العلم كله بعضه إلى بعض. فالإمام الشافعي الطبيب الصيدلاني هنا يعلن للناس صراحة إذا صح الحديث فهو مذهب. لكن علماء المذهب يعني الذين يخربون أقول في المذهب الذين يقلدون ويعشقون التقليد يعني حتى لو قالوا يقولون يأخذون بتاع بمقدمة النووي لأنها سنشرحها إن شاء الله مع الكتاب يقولون في مقدمة النووي بيّن أن مسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي ليس على الإطلاق مش بقى كل مرة يجد حديث يخالف الشافعي فيه فيقول وهذا مذهب الشافعي وسأخذ به لا ليس على الإطلاق. وطبعا يقيد يقول لابد من الذي يقول بذلك يكون عالم متقن عنده آلة الاجتهاد توسع وتبحر في الإطلالة على كتب الشافعية عشان يعلم أن الحديث بلغ الشافعي فلم يأخذ به. وسنبين حتى أن السبكي أتى بكلام أفضل من كلام النووي وابن الصلاح قبل النووي أتى بكلام أفضل من كلام النووي ثم النووي في التطبيق العملي كان أفضل ما يكون من قوله في التصريح لأنه حاد عن المذهب في أكثر من مسألة بسبب الحديث لحم الجزور وغير لحم الجزور. احنا سنبين هذه أمثلة إن شاء الله عشان تربي فينا عدم التقليد والمحاربة على التقليد القتال على التقليد عشان سيم خالف الشيخ الفلاني لازم يموت. عنده مآخذ في العقيدة عنده مآخذ في الفقه عنده مآخذ في سور الفقه عنده مآخذ في حياته ما بيشوف كل ما يمكن أن تراه في أحد يقال لأنه خالف الشيخ الفلاني طب خالف الشيخ العلاني يعني المسألة مسألة شيوخ الشيوخ فوق الرؤوس مسألة مسألة علماء العلماء فوق الرؤوس المسألة مسألة صحابة الصحابة فوق الرؤوس. ومع ذلك يقول ابن عبد البر على صاحب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منبئا الأمة بأنه أفقه وأتقن الناس في كلام الله الذي في علاه ومرض الله الذي في علاه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال فيه في مسألة الرجوع كما سنبين الرجوع عن الذهب بالذهب لأنه لا يرى ربا الفضل يرى ربا في النسيئة فقط. قال وقد رجع عنه ابن عباس وقيل لم يرجع والسند الى مجاهد وغيره سند فيه كلام فقال ابن عبد البر اريحونا قال رجع ابن عباس او لم يرجع لا حجه لاحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سنقرر المساله وسنبين ايضا ان المساله ليست على الاطلاق ما يطلع واحد لسه نشئ في طلب العلم وياتي بحديث ويقول انا اخالف هذا وهذا وذاك وذاك لان الحديث يقول كذا وهو مش فاهم الحديث فيه ايش والحديث يحتاج الاجتهاد يبقى لازم نرجع للعالم الذي يبينه. يعني ايضا ليست المساله على اطلاق لا نعيش مع الغلو ولا مع الجفو، نتوسط كما توسط علماؤنا، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الكلام على قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث، فهو مذهبي مع ضرب الأمثلة الكثيرة على أن الشافعي خالف أو الشافعي لم يأخذ ببعض الأحاديث، وهذه الأحاديث قال فيها علماؤنا وهذا مذهب الشافعي كما قال البيهقي وغير البيهقي. لذلك أنا شرحت الإخوة هناك كتاب اسمه يعني تعليق، كنت ابتدأت هنا معلق الشافعي القول به على صحة النظر، في معلق الشافعي القول به على صحة طبعا مكمل هذا لذلك، لكن هذا التأسيس تأسيس جميل جدا حتى نرد على المقلدة في الشافعية. لأننا قلنا في الأسكندرية جاءنا طائفة من بعض الجهلة كلمونني ليلا حتى الإخوة هنا حزنوا مني أن أنا أعطيتهم فوق رؤوسهم، أو لا أنا لو عمر موجود كان علقهم في السقف رضي الله عنه، يتكلمون ويقولون ما فيش، أنا أقول للرجل كلام صريح وحزنوا مني أن أنا كنت أضربه، فأقول له قال رسول الله قال الشافعي، تأخذ بقول من؟ قال بقول الشافعي هكذا، وعشان هو جاهل كان لازم أشتد عليه. هو طبعا لو واحد طالب علم هيأولها تأويل آخر يعذره، كيف يعذره؟ إنه يأخذ بكلام النووي في مقدمة المجموع، إنه يأخذ بقول الشافعي طالما هو مش مجتهد ولا مستطيع إن هو إيه يفقه قول النبي حتى يسلم، هذا تأويل. لكن هو لا، هو بهذا يهدم سنن. ابن عمر يقول له لعنة الله عليه على بلال، أو يقول له وكذا، وقال لك كلمتك ما حييك، أقول قال رسول الله لا تفعل وأنت تقول أفعل، تعظيما للسنن. فهذا سنبينه إن شاء الله. وأيضا هذه وسطية، لا غلو ولا جفو، حتى يكون الميزان ميزان عدل عندنا، ما في غلو ولا جفو. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.